إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين. نواصل إخوة وأحبة في الله في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله وسلم على نبينا. فيقول رحمه الله تعالى بعدما ذكر باب فضل الإسلام، قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وقال مجاهد رحمه الله: السبل البدع والشبهات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري. هذا الباب باب عظيم، فديننا الحنيف هو الدين الوحيد الذي يجب اتباعه، وهو مهيمن على جميع الأديان وناسخ لها، ولا يجوز لأي صاحب دين أن يبقى على دينه بعد ظهور دين الإسلام، ذلك أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله دينا سواه، ويجب على الجميع الدخول فيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأي دين غيره بعد ظهوره فهو مرفوض، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على الدخول فيه، وقال: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حذر من قراءة التوراة والاشتغال بها مع ما فيها من تحريف، وهو لا يجوز البقاء عليها حتى لو لم تحرف إلا ما وافق منها ديننا الحنيف، فما بالكم وهي محرفة. فلما رأى في يد عمر رضي الله عنه بعض أوراق من التوراة أنكر عليه وغضب، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني هل لا ينبغي لكم ولا يجوز عليك لكم، مع أن عمر رضي الله عنه ما أخذها ليقتنيها ولا ليعمل بها، ولكن لعله أخذ يطالعها لقصد الاطلاع ونحو ذلك.

ومنهج واحد ودين واحد وطريق واحد وأهله جماعة واحدة وفرقة واحدة وطائفة واحدة وحزب واحد، هو حزب الله الحقيقي لا الحزب المدعى في هذه الأيام، هو حزب الله الحقيقي، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، أولئك هم حزب الله. ومن ادعى هذه الدعوة وهو ليس على هذه الطريق فإنها دعوة خاسرة كاذبة خاطئة، يعني ومنهج فاسد اختطه شياطين الجن والإنس. ولذلك لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام، الله عز وجل أمر بلزوم هذا الطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وحذر من كل سبيل يجانبه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه المسألة، لأننا في زمن تعددت فيه الجماعات وكثرت فيه الأحزاب وكثرت فيه المشارب وكثرت فيه الطرق التي كثير منها بعيد كل البعد عن دين الله الحق، وإذا وجد من هو على الدين فإنه قد خلطه ببدع وخرافات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نحذر من هذه الأحزاب كلها بدون استثناء، مهما زركشوا تسمياتها ومهما وضعوا لها من عناوين براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، ومهما أضفي عليها طابع إسلامي فإنها بعيدة كل البعد عن الإسلام الحق الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه، والذي أخبر الله عز وجل أنه لا يقبل دينا سواه. فعلينا أن نحذر من التحزب والتكتل والانتساب إلى الجماعات الموجودة في الساحة أيا كانت تسمياتها وأيا كانت شعاراتها وأيا كانت طقوسها وأيا كانت مذاهبها وأيا كانت مشاربها، بل نسير على ما سار عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، ولا يجوز أن نحيد عن ذلك قيد أنملة. ومن شذ عن الجماعة وأنشأ جماعة أخرى فلا شك أنه شاذ وأنه بعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من زعم أن الإسلام يتعدد أو أن كل مجتهد مصيب، هذه مصيبة أخرى يعني يزعمها الزاعمون بدعوى أن كل مجتهد مصيب، هذا غير صحيح. نعم قد يقال إن لكل مجتهد نصيبا، لكن كل مجتهد مصيب هذا خطأ، فالمجتهد ليس والاجتهاد لا يسوغ في كل الأحوال، وإنما يسوغ فيما يمكن الاجتهاد فيه من المسائل الفرعية، أما الأصول فإنه لا يسوغ الاختلاف فيها. وأكثر الجماعات الموجودة اليوم تختلف في الأصول، فما بالك بالفروع، يعني تختلف في الأصول كل حزب بما لديهم فرحون، ولذلك ربما لعن بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، كلما جاءت أمة لعنت أختها. فعلينا نحذر من هذه الحزبيات ومن الانتماء إليها ومن التعصب لها ومن التعاطف معها ومن الانصهار فيها، فإنها كلها أحزاب تطلب أمورا معينة، إما طلب حكم أو رئاسة أو طلب منصب وسياسة أو طلب ترويج نحلة معينة يهدف أهلها إلى ترويجها بين الناس وإلى ترويج بضاعتهم وإلى أن ينتمي الناس إلى تلك الأحزاب وتلك المناهج البائدة الخاسرة التي كما قال السلف يعني أنها يعني هذه الأحزاب يعني تكون والعياذ بالله لا خير فيها، فهي كالميازيب، فقالوا إنها قد نجم بالشر ناجمها وطاف بالشر ناجمها، فهي كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه ماذا كدرا والعياذ بالله. فاحذروا ثم احذروا ثم احذروا من الانتماء إلى هذه الحزبيات. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من ذلك ولنعض على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلنحذر من هذه الانتماءات إلى الحزبيات وإلى الجماعات أيا كانت تسمياتها، وإنما علينا أن ننتمي إلى السلف الصالح وأن نعتزي إليهم وأن ننتسب إليهم، وهذا شرف عظيم، وهذا شرف عظيم أن تنتمي إلى أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح وإلى الطريق السوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 ملة أو فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلا واحدة وهي الجماعة، أي الجماعة المتمسكة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وفي رواية أخرى: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلينا أن نحذر من هذه المخالفات ومن كثرة الاختلافات والتفرقات ومن التعصب للأشخاص أو الآراء أو تقديس الأشخاص، ويعني التعلق بالأشخاص من دون الله سبحانه وتعالى هو سبب الفرقة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة المتفق عليه. فيعني علينا أن نحذر من كل أمر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمقصود بأمرنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من هذه التفرقات كل الحذر. والحديث عام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، مطلقا أيا كان، أي في الدين، الإحداث في الدين مرفوض. حتى لو أنك رأيت أهله أكثرية أو أكثر من غيرهم، فإنه لا يجوز النظر إلى الأكثرية، وإنما ننظر إلى ماذا؟ ننظر للحق، فالحق موافق السنة ولو كنت وحدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بل إن من يعمل البدع متوعد بعدم التوفيق إلى التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب أو احتجب أو حجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ذلك أن أهل البدع يتدينون بتمسكهم بهذه البدع ويرون أنها تقرب إلى الله زلفى، وأنها يعني تقربهم إلى الله، وأنها اجتهادات صحيحة، مع أنهم في حقيقة أمرهم يتهمون الدين بالنقص. فعلينا أن نحذر من كل ما يخالف هذه الأحاديث العظيمة، ولنعلم أن البدع شرها عظيم، فعلينا أن نحذر من كل أمر مبتدع في الدين أيا كان، صغيرا كان أو كبيرا، وأن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ولننظر إلى كلمات للإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خان الرسالة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومن هنا يقول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء اتبعوا سنن من كان قبلكم، اتبعوا هدي من كان قبلكم، ولعمري لئن اتبعتموه لقد فزتم فوزا عظيما، ولئن حدتم عنه يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا يعني عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية أخرى أنه قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا، فسيروا على نهجهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. هذا، وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، ونترك بقية الوقت للأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وإليك. أغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول وفق الله: يريد تنبيه على عيد الحب وانتشاره بين بعض المسلمين. أيوة، يجب على المسلمين دائما أن لا يكونوا إما عوات يقلدون الناس والكفار فيما يفعلون، أو يجارونهم في طقوسهم، أو يقلدوهم في ذلك، سواء بإحياء ما يسمى بعيد الحب أو بإحداث موالد حفلات بالموالد في أيام معينة من السنة أو الاحتفال بعيد ميلادك أو ميلاد زوجتك أو أبنائك أو نحو ذلك من الطقوس التي عيد الحب من أخطرها وأجلها خطورة، ذلك لأن هذا المسمى بعيد الحب مبني على طقوس وثنية عند اليونانيين القدامى والرومانيين، فهو عيد مرتبط بعدة أمور يعني وثنية تنتمي إلى شخص كانوا أو شخصين متعاشقين ثم تحولا إلى إلهين يعبدان من دون الله عز وجل. وفي رواية أن أصلها عنزة أو ذئبة أو نحو ذلك أو لبؤة، والمهم أنها طقوس وثنية، والتعلق بها إن كان الشخص يتعلق بها ديانة فهو كافر، خارج من ملة الإسلام، وإن كان يتعلق تقليدا وهو لا يفقه خطورتها فهو مرتكب لمحرم، وإن لم يكن كافرا حينئذ لكنه متشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا رحمني الله وإياكم من هذه الأعياد البدعية الخرافية التي لا تمت إلى الدين بصلة، بل إنها تهدم الدين. فعلينا أن نحذر من هذا كل الحذر، وأن نبتعد عنه، وأن لا نمارس طقوس أصحابه، وأن لا نهنئ بمثل هذه الأعياد، بل ولا أعياد الميلاد، فإن التهنئة أهلها بها فإن ذلك محرم، ومعنى ذلك أن من يهنئ بها وكأنه يقر الصليب الذي ادعوه، وهو دعواهم صلب عيسى عليه السلام فيعني علينا أن نحذر من هذه الطقوس الجاهلية التي يقلد فيها أعداء الدين وأعداء الإسلام، وعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يقتصر على ما جاء في هدي الكتاب والسنة، وأن يبتعد عن كل ما يخالف ذلك كل المخالفة. نعم. يقول أريد نصيحة له، يقول ابتليت بضعف استحضار مراقبة الله، وربما تكاسلت عن الصلاة اليوم واليومين، فبماذا تنصحون؟ أنصحك يا عبد الله أن تجعل خوف الله عز وجل هو رائدك ودافعك، وأن تختلط بالناس الطيبين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، وأن تجتهد في ذلك، وعلاج ذلك بأن تتبع بعض الخطوات لعلي أذكر شيئا منها باختصار. أولا وقبل كل شيء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه وسؤاله المغفرة، وسؤاله أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فتجتهد في دعاء ربك، تقوم آخر الليل تتوجه إلى الله وتسأله أن يقيك شر هذا الكسل وشر هذا الإضراب وشر هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى.

ننصحك أولا بالاستقامة على طاعة الله، فإن علاج هذا التوتر وهذه الانفعالات وتلك العصبيات وتلك الحماقات أو القلق أو نحو ذلك علاجه بيدك أنت، إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى وآمنت به ووثقت صلتك به بأداء الفرائض واجتناب النواهي بأداء ما أوجب الله عليك واجتناب ما حرم الله عليك. ثانيا، اجتهد في أن ترقي نفسك، لعل الله ينفعك بهذه الرقية، وثالثا غير البيئة التي أنت فيها إن كانت هذه البيئة لا تعينك على طاعة الله أو تجلب لك هذا القلق النفسي الذي أنت فيه. وكذلك تلجأ إلى الله عز وجل وتكثر من الدعاء ودعاء الكرب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. إذا قال العبد بإخلاص أبدل الله همه ماذا؟ فرحا، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلننتبه لهذا ولنجتهد في إزالة هذا القلق بما شرع الله عز وجل، وإياك أن تحاول إزالته بالمحرمات، بأن تشتغل بالسكر أو الدخان أو أكل مخدرات تظن أنها تهدئك وتظن أنها تنفعك. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الطريق السوي لإزالة هذا القلق. ومثل دعاء: يا اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو الطريق الصحيح. أما أن تتداوى بالتي كانت هي الداء، يقول لك اسمع موسيقى تتعالج بها، هذا دجل. وكذلك يقول لك اذهب إلى الأماكن اللي فيها التسالي بين النساء وبين الغانيات وبين النساء الماجنات وربما كن مميسات، فهذا كله من معالجة الداء بالداء: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوي بالتي كانت هي الداء. فاحذر يا عبد الله من ذلك واستقم على طاعة الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إلى درس الغد أستودعكم الله، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهاتف الذي يرد فيه على الأسئلة ما فيما بعد الساعة 10 هو 0148-5-2-6-6-4 ثم تحويلة داخلية 102 أو 103 أو 118. أنا أجيب على 102، والدكتور سعد دكتور عبد الرحمن محي الدين شفاه الله يجيب على 103، والدكتور سعد الشهري زميلنا يجيب على 118. فيعني والأوقات هي كما قلت لك بعد الساعة 10، لا سيما أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وفقني الله وإياكم.